الله الرحمن الرحيم. أخوكم يوسف حمد الأخ الكريم الشيخ عبد العزيز وفقك الله. نحن شباب مفتون بهذه المظاهر في النساء في السوق وغيره، فما رأيكم؟ على كل شاب يتقي الله ويتباعد عن هذه الأسواق، ولا يدخلها إلا من حاجة، لا يدخل هذه الأسواق إلا من حاجة، لا يدخلها يتمشى، لا يدخلها إلا من حاجة ضرورية، وإذا وجد من يقضي حاجة فليحرص. وهكذا المسلم من باب أولى، عليهما يتقين الله وأن يحرص على عدم دخول الأسواق، وإذا أمكن أن يقضي حاجتها زوجها أو قريبها فتفعل. ولكن من المصائب تتاهل الأزواج والأولياء في ذلك كما تقدم عنده محاضر الندوة. فلو أن الرجال والأزواج والأولياء الله حاجات النساء وتعالوا كفوا من هذا التساهل لكان خير عظيما. فتبشر كذلك إذا دخل الأسواق فقد سعى في الفتنة، إذا دخل هو يتمشى بين النساء هو في الحلقة الأولى سوى الفتنة. فينبغي إلى الحذر، لا تدخل، لا تدخل الأسواق من بابك إلى مسجدك إلى مدرستك إلى معهدك بعد هذا الشر. إحنا للشيطان الذي يتساهل يتكسع الأسواق بين النساء هو في الحقيقة ساعي في هلك نفسه، فإذا وقع في السمكة فلا يمنى إلا الأسف. فالواجب على الحذر والبعد عن هذه الأسواق المليئة بالشرور، وإذا كان فيه خال فليأمر بالمعروف فليدخل الأمر بالمعروف وأنها منكر. والكلام على النساء وعلى غير النساء حتى يكون قد شارك وقد ساهم مع الحياة في إزالة هذه الأسواق، هذا ذكر في خير. أما إذا دخل الأمر ويتمتع بالنساء فقد شارك في الباطل، وشارك في البلد هو حي بأن يصاب لا يصيبه الشيطان ويتمكن من الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله الجميع العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.